بن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي في يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد. فهذا مالك رحمه الله يقول الرخصة في الصلاة قبل العيدين. ويأتي عن عبد الرحمن بن القاسم محمد بن أبي بكر ومن فقهاء المدينة أنه كان يصلي 4 قبل أن يغدو إلى المصلى، وجاء في الأثر بعده يصلي في المسجد. مالك اعتبرها رخصة في الصلاة قبل العيدين، ولكن التنصيص على أنه كان يصليهما في المسجد لا في المصلى هناك. إذا كان الإنسان يصلي الصبح في المسجد، سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى قبل طلوع الشمس، عبد الرحمن بن القاسم كان ينتظر في المسجد حتى شروق الشمس، فإذا أشرقت الشمس من حقه إيش؟ أن يصلي. فهل نعتبر ذلك صلاة قبل العيدين؟ الاعتبار بالصلاة في مصلى العيد. ولكن إن صلى إنسان إذا كان في المسجد، إذا كان في بيته بعد الشروق فلا مانع في ذلك، لكن الكلام والعبرة في أن يفعل ذلك في المصلى ويلحق ذلك أو يعتبر ذلك مقدمة أو نافلة باسم العيدين. ولكن فعل عبد الرحمن بن القاسم أنه صلاها في المسجد ويكون ذلك مغايرا لفعل غيره حينما ينتظر في المسجد حتى تشرق الشمس، ويحق له أن يصلي سنة الإشراق أو نحو ذلك فيصلي ما بدا له، فإذا ذهب إلى المصلى ليس هناك صلاة. وبالله تعالى التوفيق.